إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبدأ من حديث أبي هريرة، وهنتكلم عن باب الزيارة، باب الزيارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه. يعني إيه عاد الرجل أخاه؟ العيادة في المرض، يعني أما يمرض الشخص واجب أو يجب على الرجال عيادة المريض، ويستحب للنساء عيادة المريض. يبقى هي واجبة على الرجال ومستحبة للنساء، لكن احنا هنا مش بنتكلم على الجانب الفقهي. احنا هنا مش بنقول هي واجبة ولا مستحبة ولا لا، ما بنتكلمش على الجانب الفقهي. امال بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الأجر. قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. طبت وطاب، ده غير، خدوا بالكم، احنا عندنا اجرين لعيادة المريض، عندنا اجرين للعيادة واجر للزيارة. هنا احنا بنتكلم على جزئية الزيارة، لا نتكلم على العيادة، اللي هو ان المريض يحتاج الى من يجلس معه، يحتاج الى من يكلمه، يحتاج الى من يراعيه. المريض لا يترك لوحده أبدا. ما يفعله الكفار من إن العناية المركزة المريض لوحده أو تمنع عن المريض الزيارة، هذا الكلام مخالف لشرعنا. لما تمنع الزيارة عن المريض، خذي المريض واخرجي بيه إلى البيت. ليه؟ لأن هذا الأمر مخالف. ما فيش حاجة اسمها بيتعب، بالعكس، المريض بيستأنس بالناس، المريض لا يحب أن يكون لوحده. لا تعيني عليه الشيطان، اذهبي للمريض، اجلسي مع المريض، تكلمي مع المريض، لاطفيه، طيبيه، بشريه، لأنه خائف. يبقى هنا إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، طب الزيارة؟ هنا هنبتدي نتكلم عن أنواع الزيارة. أنت إيه الزيارة؟ ليه بتزوري؟ يا إما لإدخال سرور على قلب اللي هتزوريه، أو لفك كربة، أو للتلطف معه، أو للسماع لشكواه. يبقى أنت لك نية طيبة في تلك الزيارة، أنت لك نية طيبة في تلك الزيارة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، لأنك فضلت غيرك على نفسك. انت لما بتمشي في الزيارة، تروحي تزوري حد، انت بتتركي بيتك، بتتركي أعمالك، بتتركي أشغالك، ولك نية. وناخد بالنا من النية دي، لأن في زيارات والعياذ بالله بتكون للمعاصي، أنا أزوره علشان نفع المعاصي، أزوره لنسمع الموسيقى ونتفرج على الأفلام لا، إنما هذا القول يقال لمن يزور للإيه؟ لنية، نية صلة الرحم، نية إدخال السرور على قلب المسلم. أي نية؟ وده هيخلينا نشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي لشيء لباه. يعني ما دعي النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد فقال لا أبدا، حتى ان الخياط اللي بيخيط له الملابس دعاه، فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رجل دعاه على ايه؟ على قضيض، قضيض عايشة، يعني تخيلي خبز وزيت. يعني تخيلي انا بدعوكي اقول لك تعالي انا عزماكي تيجي تلاقي عندي عيش ناشف، ها هيكون رد فعلك ايه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ويزار. في الحقيقة يا جماعة ان احنا بيوتنا بقت زي القبور، بيوتنا اتقفلت على الزيارات، بقت قبر. ليه؟ لان المسلم بقى بيضيق ذرعا من الزيارة، مش عايزين زيارات، بقت قبور البيوت، ما عادت البيوت زي بيوت الصحابة ابدا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت. يعني إيه؟ يعني بعد ما قعد معاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت عتبان بن مالك. طب نمسك كده حاجة حاجة، فطعم عندهم طعام. طب واحدة هتقول لي لا أنا ما بعملش اللي ما بحبش الزيارات لأني بتعب. مين قال لك تتعبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف. هقول لكم قصة، لما الأنصار أما المهاجرين دخلوا إلى المدينة، فكان المهاجرين مكثوا مع الأنصار 5 سنين. يعني كل أسرة أنصاري استضاف أسرة مهاجر 5 سنين. فجم المهاجرين كانوا بقى خلاص تاجروا واشتغلوا وما إلى ذلك، وبدأوا عايزين يستقلوا بمنازل. فقال يعني الأنصار قالوا للمهاجرين، خلاص المهاجرين قصدي قالوا للأنصار احنا هنستقل. فبكى الأنصار بكوا، قالوا هل قصرنا في شيء؟ 5 سنين. قال هل قصرنا في شيء؟ هل احتجتم إلى شيء فلم نفعله؟ قالوا لا، ولكن نحب، يعني نحب إن احنا يعني نكبر بقى في البيت ونكسر في البيت وما إلى ذلك. ليه؟ لأن الأنصاري لم يتكلف في حياته، هو لم يتكلف، هو يشعر أن أسرته بقت مثلا بدل ما هو خلف مثلا 3 خلف 10، ايه المشكلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نقف بقى عند طعم عندهم طعاما. ولازم هنا يا جماعة هنتكلم على حقوق الضيف، يعني لازم هنا بقى نتكلم على حق الضيف. ايه هو حق الضيف؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اول حاجة الإكرام. يعني ايه اكرمه؟ يعني قدمي ما عندك، مش مقصود انك تكرمي ان انت تعملي حاجة ما حصلتش، لا قدمي ما عندك، قدمي مما عندك، ما تبخليش. احنا عندنا يا جماعة احاديث كثيرة جدا في هذا الامر، الضيف يأتي ورزقه معه. اوعى تفتكر ان انت الضيف بياخد حاجة من عندك، ده رزقه ربنا بعته له قبل ما يدخل بيتك اساسا. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعة، وطعام الاربعة يكفي الثمانية. يعني انتوا مثلا 5 افراد، اطبخي هو نفس الاكل، هياكل منه 10 افراد، هيشبع منه 10 افراد. دي يا جماعة السنة. احنا لما بعدنا عن السنة وبقى في تكلف وبقى في حرص وبقى في ناس، الله السلامة والعافية، بقت البيوت كالقبور. فالناس كان عندهم طعام، وكان خدي بالك بقى السنة إن الضيف يختار ما يشاء من الطعام. السنة إن الضيف يختار ما يشاء من الطعام، لأن النبي كان بيدخل يقول هل عندكم طعام فيقدموا له فيختار ما يشاء من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم حط بساط وصلى عليه، وجعلوا هذا البساط بعد كده أو المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه مسجد في البيت. طب في سنة بقى تانية، أو مش هنقول سنة، هادي كان بيفعله الصحابة. الصحابة بيعملوا إيه يا جماعة؟ في مكان في البيت مخصص للصلاة، في مكان في البيت مخصص للصلاة، دي سنة تانية إن لازم يبقى في البيت مكان مخصص للصلاة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مش شرط مكان إن إحنا نعمل حجرة، لأ، يعني ركن مثلا في سجادة، سجادة صلاة في مكان، هو ده مكان الصلاة اللي بنصلي فيه. سجادتين مثلا بعددنا، سجادتين صلاة بعدد أهل البيت، يبقى هذا الركن نصلي فيه كل الصلوات دي، قيام الليل، العشاء، كل الصلوات نصليها في هذا الركن. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيوتهم. الحديث اللي بعده بيعلمني حاجة تانية، وهي التزين يوم الجمعة. التزين يوم الجمعة، طب ايه علاقة الزيارة بالتزين؟ انا هقول لك اهو. الزيارة يا جماعة عبارة عن ايه؟ عن الاجتماع بغير، ويوم الجمعة في اجتماع المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس جبة طيبة ويتزين يوم الجمعة، يلبس أفضل ما عنده. أسماء رضي الله عنها وأرضاها أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم. الجبة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لبس كل اللبس اللي ممكن تتخيله، لبس طيلسان، لبس زي البدلة اللي هي الباكستاني، لبس اللي هي اللي احنا بنسميها جلابية، لبس كل حاجة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. الطيالسة دي يا جماعة لباس مدور اسود. عارفين لبس الروافد؟ بس طبعا ما كانش فيه اياميها روافد. عارفين لبس الروافد الاسود؟ تمام، اهي زي لبس الروافد. طبعا لما تميز بيه الروافد، الروافد احنا طبعا بطلنا نلبسه، فبالتالي كان زمان بيلبسوه عادي. فهو اللبس اللي من قماش اسود متخيط، وعليه اللي هو الديباج، نوع من الأقمشة. وإن فرجيها مكفوفان به، يعني ايه؟ يعني البدلة كلها او الزي كله. هي يا جماعة عارفين، هقول لكم، عارفين الجبة بتاعت الازهر؟ عارفين بتوع الازهر مش بيلبسوا كده زي بلطو كده، البلطو بتاعهم ده؟ ايوه هو زيه، بس ده لونه اسود وقماشه تقيل وعليه زي مش تطريز بقى، الخياطة البارزة، عليه خياطة بارزة مدياله شكل جميل جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حاجة طيبة بيلبسها عشان يلاقي بيها الإيه؟ يلاقي بيها الصحابة ويجتمع بالصحابة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أطيب ما عنده، أفضل ما عنده، يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم الزينة عشان المسلمين يشوفوا المسلم في خير شكل وفي أفضل شكل. طيب، إيه فضل الزيارة؟ يعني أنا دلوقتي لما عايزة أزور حد في الله، وخدوا بالكم بقى من حتة أزوره في الله، لأن أزوره في الله دي يعني إحنا مش شرط يا جماعة إن إحنا نذكر. يعني الناس متخيلة إن الزيارة دي إن أنا أجي لك نفتح كتاب ونقعد نقرأ، لا، على فكرة ما كانوش بيعملوا كده خالص. على فكرة الزيارة يا جماعة نوع من أنواع التخفيف، نوع من أنواع الترويح عن النفس. يعني أنا بزورك ليه؟ زي ما بقولك كده، أنا ليا نية إني أساعدك. ساعات يا جماعة السماع في حد ذاته بيبقى سعادة. يعني انتي لما بتسمعي حد ده في حد ذاته سعادة. ازاي؟ هقولك. ساعات بيبقى الواحد محتار في شيء، يعني انا مثلا عايز اجيب حاجة محتارة، الحيرة دي عاملة عندي ايه؟ تشتيت. فلما تيجي واحدة تزورني قول لها بصي والله أنا محتارة أعمل كذا ولا كذا، محدش يقول لي أصل ده مباح ولغو وكلام. الكلام ده يا جماعة كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع للناس وبيسمع لمشاكل الناس وبيحل بين الناس. أقول لها أنا محتارة أشتري ده ولا أشتري ده، أعمل ده ولا أعمل ده. ممكن تثبت في دماغي فكرة معينة تانية خالص، تقول لي لا والله انا جربت ده وجربت ده، ولا ده حلو ولا ده حلو، لا هاتي حاجه كذا مثلا. او ممكن تخليني الغي الفكره خالص، او ممكن تأيد فكره من افكاري. هي كده عملت ايه؟ شالت عني الهم، رفعت عني الهم والغم زي ما بيقولوا. انا محتاره في مشكله، انا محتاره في شراء، انا محتاره. هقول لك حاجه، انا في البيت محتاجه حد يجي يزورني يخفف عني، محتاجه حد يجي يقف معايا. انا ساعات انا عن نفسي ساعات انشط لما حد يجي لي، ابقى انشط من ايه؟ ان انا اقوم لوحدي اعمل الحاجه. فوجود حد معاكي ده في حد ذاته إعانة ليكي على أمور حياتك. ما تهونوش يا جماعة من أمور الحياة، لا تكبروها ولا تهونوها. يعني ما تقوليش لا دي تفاهات واللهم لا عيش. ما ماشي، لو كانت تفاهات ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم استمع لها. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم التسع نساء اللي كانوا في الجاهلية، وحكت كل قصة واحدة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش لا دي ايه اللي انت بتقوليه، انت طولتي قوي، كل ده كلام وانتوا قاعدين تسمعوا الكلام ده مع بعض. الله سمع وتخير افضل قصة فيهم وقالها ايه؟ كنت لك اسمه ابي ايه؟ هفتكر اسمه دلوقتي. غير اني لا اطلقك، اللي هي اول قصة فيهم، كانت واحدة بتحب زوجها جدا، ابي زرع جزاك الله خيرا يا عبور، كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. ف يعني اهو قاعد سمع قصة ابو زرع، وسمع قصة العشنق زوج العشنق، وسمع قصة الله. طب ايه ده؟ كان بيسمع صلى الله عليه وسلم، وكانت تحكي له رضي الله عنها وارضاها. تخيلي في 9 بيوت بيسمع قصص مختلفة وبتحكي له. جات لي النهاردة واحدة واستغربت منها جدا، ها عملت ايه؟ كان عندي تمرة في البيت قسمتها اديتها لها هي وعيالها، راحت قسمها بينهم وحطت النوايا ببقها. ما قالهاش طب وفين بقى القصة، ايه المشكلة؟ لا لا لا لا لا يا جماعة، السماع احنا بقينا بنفتقر بان احنا نسمع بعض، ما عادش فيه حسن استماع. ولما واحدة تكلمك تبقي منشغلة بحاجة تانية ومش مهتمة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده أحبوه، وعشان كده كانت همومهم قليلة، لأن هناك من يسمعهم. فهذه الأمور لابد لها من الانتباه. طيب هنشوف هنا الحديث بيقول إيه. زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله ملكا على مدرجته، على الطريق ربنا سبحانه وتعالى أرسل له ملك، فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية، عايز أزور واحد في القرية دي. فبيسأله أنت عايز تمشي ليه؟ فقال هل له عليك من نعمة تربيها أو تربها أو تربيها؟ لا، هي تربيها كما يربي الرجل ولده، بتربي له يعني، هو اداك حاجة انت بتحفظها يعني. قال لا، يعني في بينكم مصلحة، بمعنى أصح في بينكم تعامل، مصلحة تجارة، في بينكم حاجة من دي؟ قال له لا، إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. يعني في مصلحة، أنت رايح له المصلحة. طب افرض إن أنا رايح المصلحة، ماشي، بس مش هتكون هي المصلحة بس اللي متحكمة في هذا الأمر، هيبقى مصلحة وهيبقى في نفس الوقت شيء تاني مفيد. أي حاجة رايح أسمعها، رايح أخفف عنها، رايحة أساعدها في الأولاد، رايحة هحكي لكم قصة أنا بحبها جدا. القصة دي أنا دايما عندي مشكلة في النوم، يعني دايما مواعيد نومي مش مظبوطة، دايما مواعيد نومي ملخبطة. وكنت أعرف واحدة كانت جارتي، شوفوا الكلام ده من زمان جدا وأنا لا أنساه، مش جارتي بقى، يا ريتها جارتي، يعني بيني وبينها مثلا حوالي نص ساعة مشي، وهي كان عندها سيارة وكانت حامل في الشهر الثامن. فلقيتني في يوم وانا عندها مقدرة كده، فقالت لي مالك؟ قلت لها والله مش عارفة اظبط نومي. قالت لي لا، الطبيعي ان انتي تنامي بعد العشاء وتصحي على الفجر وتخليكي بقى صحي. قلت لها والله لا، مش قادرة اكمل نومي يعني، مش عارفة اظبطه. قالت لي خلاص سيبي الموضوع ده عليا. انا طبعا افتكرتها بتهزر، قلت لها يعني هتعملي ايه؟ وخدوا بالكم بقى ما فيش موبايلات في هذا الوقت، ما كانش لسه في موبايلات، ما فيش، هو بس التليفون الارضي ده اللي كان بيننا وبين بعض بس. هي كان اسمها نجوى، لا انساها، يا رب يبارك لها ويكرمها يا رب. لقيتها الساعة 6 الصبح، كان الفجر الساعة 5:30، لقيتها الساعة 6:30 بتديني كلاكس من تحت. قلت ده في حاجة أكيد مصيبة، خدوا بالكم هي كانت حامل في الشهر الثامن. والمفاجأة بقى، خد المفاجأة دي، معاها 6 أولاد. وكنت أنا دايما اللي بروح لها علشان إيه يعني، نقعد بقى نقرأ مع بعض، نتكلم مع بعض كده. يلا انزلي. أنزل فين يا بنتي؟ قالت لي يلا انزلي. قلت لها لا أنا ما نمتش. قالت لي مش هتنامي، يلا انزلي. خدتني معاها، كل ما نام تعملي كوباية نسكافيه، تعملي كوباية قهوة، تعملي أي حاجة، المهم تفوقني، تجيب ناس، تجيب، لدرجة إن مرة قعدتني بالعيال، اوعي تنامي، العيال هم معاكي، اوعي تنامي. طيب فضلت على كده كام يوم يا جماعة لحد ما مواعيد نومي اتظبطت. قولوا انتوا، يعني قولوا ان واحدة تهتم بمواعيد نومك، ان هي تظبطها لك، كل يوم تنزل بعد الفجر تيجي تاخدك على بيتها، ترجعك على عيشها عشان ترجعي خلاص مش قادرة تنامي. فضلت 3 أسابيع وهي حامل في الثامن يوميا تيجي تاخدني وترجعني، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها. الأمر ده هي عملته ليه؟ في الله. انت ما يعني انت محتاجه حاجه، انا معاكي في اللي انا لها. فهذا الرجل هو ذاهب ليه؟ ها؟ ذاهب في الله. هيجي الحديث اللي بعده هيبين لي الأمر أوضح، إن أبو ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. خدوا بالكم بقى من النقطة دي، الناس اللي بتترحم على الكافر، والناس اللي بتتعلق بأهل المعاصي، والناس اللي بتحب ومتابعة الفنانين والفنانات والفاسقين والفاسقات. قال أنت مع من أحببت. بتحبي مين؟ ها؟ ها؟ بتحبي مين؟ الحديث ده يا جماعة خطير جدا، الحديث خطير جدا. أنت مع من أحببت، أنت في حياتك بتحبي مين؟ بحب بابا وبحب ماما وبحب اخواتي، ايه معاهم، بحب الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات معاهم. مشاعرك فين؟ اللي انت بتحبيهم هتكوني معاهم يوم القيامة. انت مع من احببت. تحبي النصارى هتكوني معاهم، تحبي اليهود معاهم، بتحبي الفسقة معاهم. فالإنسان لابد أن يكون حذر في مشاعره هنا. أنا حتى لو أقل ولكني أحب من هو أعلى مني فأنا معه. فمن أحب الله ورسوله ها كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. المحبة درجات، وخدي بالك بقدر المحبة يكون الاتباع. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت، وما فرح الصحابة بحديث فرحهم بهذا الحديث. يعني ما في حديث فرحوا بيه بقدر ما فرحوا بهذا الحديث. فالنهاردة انتي لما تلاقي نفسك قلبك متعاطف جدا مع هالك، ولا قلبك يعني حنين قوي مع كافر، احذري، لان ده والعياذ بالله فساد في القلب، قلبك فسد. هذا الفساد قد يؤدي بك للانتكاس، وقد يؤدي بك لان تموتي على الكفر والعياذ بالله، وتصبحي معه ومثله. خدوا بالكم المشاعر في غير محلها خطر، المشاعر في غير محلها خطر. اصله صعب عليا، يعني ايه صعب عليك؟ هو انت مشاعرك كده هباء منصور؟ مشاعرك دي مفروض انك تحبي في الله وتبغضي في الله وتتركي لله وتتقربي الى الله، مشاعرك مش هباء منصور. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ السؤال بقى اللي إيه دايما بنسأله، هو المهدي جاي إمتى؟ هو المسيح الدجال إمتى؟ هو ما ها متى الساعة؟ النبي قال وما أعددت له. سيبك بقى الساعة إمتى ولا مش إمتى، أنت حضرت لها إيه؟ قال ما أعددت لها من كبير ألا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. ده هو ده الحديث اللي فرحوا بيه يا ولاد، لا مش الأولاني ده. أنا ما أعددتش كتير. في رواية تانية لما قال يا نبي الله متى الساعة، في رواية قال ويلك وما أعددت له. ليه ويلك؟ لأن يا جماعة يوم القيامة إمتى؟ يعني معلش انا بعتبره سؤال لا فائدة منه مطلقا. هو انا يهمني يوم القيامة امتى؟ ولا المهم بالنسبة لي انا هبقى فين؟ انا هعمل ايه؟ انا هتصرف ازاي؟ يعني ايه المطلوب؟ انا مالي مال يوم القيامة امتى؟ ما تيجي يوم القيامة زي ما تيجي. المسيح الدجال جاي امتى؟ ده احنا في الحاجات اللي اقل من المسيح الدجال والناس بتسقط فيها، ده احنا كل يوم في معركة شكل. مرة النصارى هيدخلوا الجنة، مرة اسمه ايه مجدي يعقوب هيدخل الجنة، ادي ما ادي حرب معركة. إيه وتتألوا انتوا، تتألوا على الله، نتألوا على الله، ده انتوا اللي بتتألوا على الله. ربنا قال الكافر في النار، انتوا بتتألوا على الله وتقولوا الكافر في الجنة، انتوا اللي بتتألوا على الله. إيه امتى هنعمل كذا؟ امتى؟ لا حول ولا، امتى هيجي الحروب العظمى اللي هي قبل يوم القيامة؟ شوف النبي قال ويلك ليه؟ لأن ده انشغال يا جماعة بالمفضول عن الأفضل. انت موقعك فين؟ لما يجي المسيح الدجال انت هتبقى فين؟ ما احنا شايفين الفتن اللي أبسط من المسيح بكتير الناس عاملة فيها ايه؟ المهم انت أين أنت؟ ويلك ما أعددت لها. فالرجل لما فكر ما لقاش ان هو عمل حاجة، مع انه صحابي. انتوا متخيلين صحابي ده يا جماعة يعني بيجاهد وبيصوم وبيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجات كبيرة قوي. لكن هو لما فكر ما لقاش ان هو بيعمل حاجة زيادة زائدة. قال ما أعددت لها من كبير، لا أتميز بشيء، إلا إني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. المحبة دي يا جماعة مش مجرد تفكير، مثلا أنا بفتكر الله ورسوله، لا، المحبة دي أفعال. المحبة دي أفعال، أبسط أفعالها بغض ما يبغض الله ومحبة ما يحب الله. دي أبسط أبسط حاجة أنا ممكن أعملها. لما يجي واحد كافر فاجر زي مجدي يعقوب ولا زي مهما يعمل، مهما يعمل، ولا زي مبارك ولا الناس دي كلها، مهما يقدم من أفعال لا تؤثر في، أنا واثقة إن نجيب ساويرس لو مات، أنا واثقة إن نفس الحرب دي هتحصل، وهيقول الله يرحمه يمكن أسلم. ليه؟ الناس دي ما بتحبش الله ورسوله. لو هم بيحبوا الله ورسوله هيبقى عندهم غيرة يا جماعة. محبة بتولد في قلبك غيرة. يعني أنا بحب ربنا فبقى غيرانة على إن حدود الله تنتهك. تخيلي واحد بيسلم المسلمات للنصارى، يعني واحدة أسلمت يقوم مرجعها الكنيسة ويسلمها للكنيسة، والكنيسة يحبسوها وتتعذب بقى ولا تموت ولا تتاكل الأسود تاكلها، مش مهم. المهم إن إيه؟ ها؟ تخيلي وأنا ما عنديش ذرة غيرة على الدين في قلبي وأحب هذا الشخص وأترحم عليه. عشان كده أنا أعتقد إن اللي بيترحم على فاجر أو كافر هو لا يملك في قلبه ذرة محبة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو بيملك في قلبه ذرة محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم استحالة إنه هيقدر يتعاطف حتى تعاطف بسيط مع من ها يفعل شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. يعني واحد بياخد المسلمات يسلمهم للكنيسة والكنيسة تفعل بهم ما تشاء، واللي يعترض يقتله، ده انا كمان، انا بصي انا مش هتكلم بقى في الكفر بقى ولا في تحكيم الشريعة لا لا لا لا لا لا، انا بكلمكم في المسلمات اللي اسلموا والكنيسة خدتهم والناس اعترضت وهو ساب الكنيسة تاخده. وبعدين هذا الرجل صعبان عليا قوي وبترحم عليه بعد ما مات، له ما له وعليه ما عليه يا خبر. انا لا احب الله ورسوله، اتحداك ان يبقى في قلبك ذرة محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد في قلبك تعاطف لكافر او لمشرك او لانسان يبغض الدين او يحارب الدين. ده خلل عقدي، ده خلل عقدي. ليه؟ لان مفيش تعاطف. الناس دي يا جماعة العاطفة دي مشاعر، دي احاسيس. انا لما احاسيسي تبقى لاعداء الدين، ها يبقى خلاص. في رواية بقى تانية، انس رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ قال: فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. والله ويعني واحنا كمان بنحبهم ونسال الله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته وفضله ان يجعلنا مع من نحب. يعني انا عايز اقول لكم البشاعة ما كان يحدث بالامس، وانا بقول لواحده بقول لها طيب ربنا يحشرك معاه، كنا بنتكلم على الله مبارك، فبقول لها طب خلاص ربنا يحشرك معاه، تقول لي يا ريت. تخيلوا احنا وصلنا لمرحله تمني ها ان نحشر مع الكفار. بصراحه يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه فعلا يحشرنا مع من نحب، وانه يجعل قلوبنا ومحبتنا لا تكون الا لمن يطيع الله سبحانه وتعالى، لمن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. خلي دايما عندك علو في الهمه، خلي دايما محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر، عمر، عثمان، علي. ليه؟ لان دول اللي انت هتجتمعي معاهم يوم القيامة لو انت بتحبيهم فعلا، وحتكوني معاهم في الجنة لو انت بتحبيهم فعلا. سبحان الله. طيب احنا النهاردة كده خلصنا كم الاحاديث المفروض ناخده النهاردة، وانا معاكم دلوقتي على الشات، اللي عندها اي سؤال ايه ترد لنا عليه، اللي عندها اي سؤال قصدي انا اسفة، اللي عندها سؤال تقوله وانا ارد. يلا بس بسرعة بقى يا بنات عشان انا ما بلاقيكم ما بتكتبوش، بقفل وبعد كده بلاقي ايه تقولي انا بعتلك سؤال وانت ما شفتيهوش. يعني حتى لو ممكن بعد كده الاشراف ياخد الاسئلة من اول الدرس و يبقى ينزلهولي، الاشراف يبقى ياخد الاسئلة من اول الدرس ويبقى ينزلهولي اذا رب البيت بيمنع الزيارة. طيب ده اول سؤال. يا سلام، رد يا امان، وايه المشكله؟ انت ده انتوا يا بنتي مفروض معايا بقالكوا سنين، ده انتوا يعني ما كانش الاسراف اللي معايا يرد، امال مين اللي يرد؟ لا لو رب البيت بيمنع زياره خلاص هو اللي عليه الوزر، وانا بقول ان عليه وزر، خدي بالك هو اللي عليه الوزر خلاص، هو حر، هو منع الزياره خلاص هو اللي عليه الوزر. لكن هي الفكره ان هو لو فتح الزياره له اجر، منع الزياره خلاص هو اللي يشيل الوزر، وما يجوز ان يدخل بيته احد الا برضا. لكن طبعا بيوت المسلمين يا تيمية الطبيعي ان هي تبقى مفتوحة، بيوت المسلمين الطبيعي ان يبقى فيها السلوى للمسلمين. يعني انا كنت احب قوي زمان، لان احنا بيتنا ما كانش بيت ملتزم يعني، فكنت احب قوي اروح لاصحابي واقعد بقى عندهم انبسط، يعني سعادتي بقى ان انا اروح لدي ودي ودي تستقبلني ودي بيتها اسلامي طبعا طبعا. لا يجوز دخول البيت بدون رب البيت، بدون اذن رب البيت، لا يجوز دخول البيت بدون اذن رب البيت، لا بد من استرضائه. لابد من استرضائه. ده عام لا او للمسلم؟ لا طبعا. ليه؟ خدي بالك احنا عندنا حديث تاني يا امان، اللي هو لو ذهبت الي مرضت فلم تعودني، فقال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال الم تعلم ان فلان عبدي فلان مرض، لو عدته لوجدتني عنده. فطبعا العياده والتخفيف والدعاء والرقيه دي كلها للايه؟ للمسلم فقط. ان شاء الله عياده المريض جايه، وهنكون ايه؟ وهنتكلم فيها كويس، ما تقلقوش. حتى بصي يا حبيبه قلبي، بصي يا تيمين، رب البيت هو صاحب البيت، هو اللي يقول مين يدخل ومين ما يدخلش، سواء بقى كان من ذوي الرحم، سواء كان من كذا. ليه؟ اصل انا مش هقطع صله الرحم لو ما جاليش. انا ممكن صله الرحم دي ان انا اروح لهم لو متاح، او نتقابل عند حد، لكن هو حر، هو حر ببيته. خدي بالك، ما احنا يعني ما احنا بلديات يا تيميه، يعني انا وانت. خدي بالك ان الضمايطه ما بيحبوش، الضمايطه وبورسعيديه ما يحبوش الزيارات ابدا. يعني احنا كنا ما نروح دمياط، بلد امي هي، فكنا لما نروح هناك، بس احنا كنا في فرسكور، يعني مش في دمياط الجديده كمان. فرسكور دي يا جماعه بلد في دمياط من اشد البلاد اللي صحاب البيت ما بيحبوش زيارات، غير لولادهم بس. يعني غير يعني مثلا نروح عند خالة أمي، فكنا نقعد يا جماعة نحط الأكل، وبعدين يجي حد يخبط على الباب، يقوموا، أنا فاكرة كويس جدا، يقوموا شايلين الصينية وطالعين يجروا بيها جوه عشان عشان الضيف اللي جاي ما يشوفش احنا بناكل ايه، او ما يقعدش ياكل معانا. فما كانوش يحبوا الضيوف، ويبقى صاحب البيت متضايق جدا، يبقى صاحب البيت متضايق جدا. كنا نجري بالطبلية، كان على الطبلية بقى ساعات نجري بالطبلية، نطلع واحنا بقى طبعا طالعين نجري وراه عايزين ناكل، احنا عايزين، احنا جايين ناكل يا جماعة في ايه. فأول ما الباب يخبط نشيل الطبلية ونجري بيها جوه، وبعدين يقول لك، وده والله مش هزار، تتعشى ولا تنام خفيف؟ اعمل لك شاي ولا لسه شارب؟ ده بجد، ده مش هزار، مش تريق، ده كان بيحصل فعلا. فطبعا هو حر، هو اللي حرم نفسه من ده، هو اللي حرم نفسه من ده، هو حر، دي مشكلته. فخلاص يا حبيبتي، الله يعزك. الله يعزك ويبارك فيك. اكيد طبعا مش الكل، لكن انا بحكي لك على يعني احنا دي عيلتنا، دي كانت عيلتنا، عيلة امي كانت كده كلها، يعني الا من رحم ربي. طبعا كان في منهم ناس اللهم بارك، يعني بس هم ما كانوش يحبوا ابدا حد غير، يعني حتى الزوج يجيب اهله، ما يجيبش اهل مراته، تمام؟ لكن طبعا لو سمح خلاص، لا يعني يجيب اهله هو، اهل مراته لا، ما يجوش ابدا، ما ياكلوش ابدا، هي تروح تاكل عند اهلها، لكن هو ممكن يجيب اخواته، ممكن يجيب امه وابوه. طبعا هو صاحب البيت، هو حر، هو حر، هو يعمل اللي هو عايزه. ها، في اسئلة تاني؟ لكن طبعا السنة بورسعيدية بقى، احنا كنا طبعا كنا دايما يا بورسعيد يا في راس البر، يعني كنا نروح دمياط نطلع على البورسعيد او راس البر. اهل راس البر واهل بورسعيد بقى يعمل ايه؟ عزومة كبيرة، ويتكلفوا ويجيبوا الناس كلها، ويقعدوا يشتكوا طول الشهر من العزومة اللي عملوها. الحاجات دي كلها يا جماعة احنا اتربينا عليها، والحاجات دي كلها غلط، حرام. نهى النبي عن التكلف للضيف، اوعي تتكلفي للضيف اللي موجود في البيت، تقدميه وتعودي الناس على كده، هتلاقي الدنيا بسيطة والحياة سهلة، تمام؟ المكان اللي كان بيبقى مخصص، ممكن طبعا تطويها يا سحر، ممكن طبعا، بالظبط كده، ممكن طبعا تطوي السجادة وتحطيها، بس هما ما كانوش بيطووها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الحصير ويحطه، يبقى هو مكان الحصير ده هو ده مكان الايه، الصلاة على طول. ممكن تشيليها تنضفي وترجعيها تاني. طيب في اي اسئلة تانية يا بنات؟